تفسير الآية 31 من سورة المدثر. يقول تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. أي هذا رد من الله تعالى على بعض السفهاء من المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين الذين توهموا أن عدد حراس النار بما أنه 19 كما ذكر في الآية السابقة ولم يذكر سبحانه من أي صنف من الخلق فهم من الرجال مثلهم فيمكن إذن باجتماع مجموعات من المعذبين في النار التصارع معهم وهزيمتهم والهروب من العذاب مثلما توهم ذلك بعضهم أيام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أي ولم نجعل أصحاب النار أي خزنتها أي الذين يقومون عليها وعلى حراستها وإدارة شؤونها وعلى تنفيذ أوامر الله بعذاب من يستحقها لم نجعلهم مثلا بشرا أو مخلوقات ضعيفة يمكن الإفلات منها أو لا يمكنها تنفيذ مهامها وإنما جعلناهم ملائكة قاسية لا رحمة لها قوية في معاملاتها بحيث لا يفلت منها أحد وهي لا تخالف الله تعالى أبدا في أي أمر من أموره وتنفذ كل ما تؤمر به من تماما بلا أي تغيير أو تأخير. قوله تعالى: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. أي وما جعلنا عدد الملائكة هذا العدد وهو 19 إذ كان من الممكن عدم تحديده وينتهي الأمر إلا اختبارا للذين كفروا ليظهر للناس تكذيبهم وسفههم لأنه بأشباه هذه الاختبارات ينكشف أمرهم أكثر وينكشف تكذيبهم وعنادهم واستكبارهم واستهزاؤهم ويعرفهم غيرهم أكثر ويحضرونهم أكثر ويعرف الناس أيضا المسلمين المصدقين تماما بكلام الله تعالى فيقتدون بهم حيث هم يصدقون كل كلامه في القرآن العظيم بلا أي شك ويتركون الأعداد ومثل هذه الأمور لخالقهم سبحانه ولحكمه التي لا يعلمها إلا هو، والتي هي حتما لغاية ولمصلحة ما، قد يدركون حكمتها عاجلا أو آجلا أو لا يدركون. قوله تعالى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، أي وأيضا ما جعلنا عدتهم بهذا العدد إلا لكي يتيقن أي يتأكد بقوة وتماما وبلا أي شك الذين أوتوا الكتاب أي اليهود والنصارى الذين أعطوا الكتاب وهو التوراة والإنجيل قبل نزول القرآن، أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق فيما يبلغه عن ربه، حيث كتبهم قد ذكرت هذا العدد كما ذكره القرآن الكريم، وبالتالي يسهل عليهم الإيمان به ويسلموا، وإلا لكي يزداد المؤمنون إيمانا على إيمانهم أي تصديقا على تصديقهم حينما يصدقون بهذا العدد أيضا كما صدقوا ببقية آيات القرآن، فيكون تصديقهم قد ازداد تصديقا إضافيا لأنهم مؤمنون مصدقون أصلا بكل ما فيه وبما جاءهم به رسولهم الكريم صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، أي وهذا مزيد من التأكيد على ما سبق، أي ولكي لا يشك مطلقا الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون في صدق القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، وتزول أي شبهة شك قد تمر بخاطرهم يوما ما. والمقصود من إعادة الكلام إفادة حصول اليقين التام عندهم بحيث لا يحدث بعده أي شك أبدا مع أي حدث أو حديث. قوله تعالى: وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، أي وأيضا ما جعلنا عدتهم كذلك إلا ليظهر للناس من هم الذين في قلوبهم أي عقولهم مرض ما كالشك مثلا في وجود الله أو التردد بين الإيمان والكفر به سبحانه أو عدم التمسك بأخلاق الإسلام بعضها أو كلها وتفضيل غيرها عليها مما يضر ويتعس، أو كالرياء أي ليسوا مخلصين صادقين في قولهم أو عملهم من أجل الخير وإنما فقط يحبون أن يراهم الناس فيمدحوهم على فعلهم، برجاء مراجعة معاني الإخلاص في الآية 125 و126 من سورة النساء للشرح والتفصيل، أو ما شابه هذا من التفكير المرضي غير السوي، وبالجملة الذين لا يحسنون استخدام عقولهم فيعطلونها بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غير، حيث يقولون هم والكافرون المصرون على التكذيب: ما الأمر الذي أراده الله بهذا المثل؟ وهو جعل خزنة سقر 19، وهو عدد مستغرب استغراب الأمثال، أي ما الفائدة أن تكون عداتهم هكذا وليس أكثر أو أقل؟ والمقصود من سؤالهم هو التكذيب والاستهزاء ونفي أن يكون هذا من كلام الله، ومحاولة يائسة لإثبات أنه ادعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، أي هكذا دائما، لا يوفق الله للهداية له وللإسلام، ولا ييسر الأسباب لمن يشاء الضلال ولم يشأ الهداية لله وللإسلام. وسبب عدم التوفيق هذا أنه هو الذي اختار البعد عن الله والإسلام بكامل حرية إرادة عقله، وبالتالي فلم يشأ الله له الهداية، بمعنى تركه فيما هو فيه بسبب إصراره التام عليه دون أي تراجع ولو بخطوة واحدة نحو الخير حتى يعينه على بقية الخطوات. وهو الذي قد نبه لهذا بقوله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فكأنه تعالى هو الذي أضل، لكنه هو الذي بدأ واختار هذا الضلال وأصر تماما عليه فتركه سبحانه ولم يعنه. وما كل ذلك إلا بسبب تعطيله لعقله بسبب الأغشية التي وضعها عليه، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. بينما من يشاء الهداية للإيمان والتمسك بكل أخلاق الإسلام أيضا بكامل حرية اختيار إرادة عقله، فإن الله يشاء له ذلك ويأذن بأن يوفقه وييسر له أسبابه. فهو قد اختار هذا الطريق أولا بأن أحسن استخدام عقله، فشاءه وسهله سبحانه له ومكنه منه بعد ذلك. قوله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو، أي وما يعلم عدد جنود ربك، وهم مخلوقاته التي تنفذ أوامره تماما بلا أي تأخير كجنود الجيش، ولا قوتهم ولا كثرتهم وإمكاناتهم وكيفية عملهم وغير ذلك. يا رسولنا الكريم ويا أيها المسلم، إلا هو وحده سبحانه، وما هذا العدد الذي ذكرناه إلا جزء من جنودنا. فلا يتوهم متوهم مثلا أنهم 19 فقط. وإذا كنتم أيها الناس لا تعلمون جنوده وأخبركم بها ربكم العليم الخبير، فعليكم إذن أن تصدقوا خبره بلا أي شك. وفي هذا طمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة، كما أنه تحذير شديد للمعاندين لله ولإسلامه بعقابهم بجنوده التي لا تحصى ولا تعلم، لعلهم يستيقظون ويعودون للخير ليسعدوا في الدارين، حيث لا مقارنة حتما بين كمال قوة وقدرة وعلم الخالق وبين قدرات المخلوق. قوله تعالى: وما هي إلا ذكرى للبشر، أي وما هذه الموعظة وما آيات الله في القرآن العظيم كلها، وما هذه الدلالات والحجج وما سقر التي ذكرت لكم إلا تذكرة واعظة للبشر، لأن أي عاقل يتذكر لهيبها وشدة وتنوع عذابها لا بد حتما أن يحسن الاستعداد للنجاة منها بفعل كل خير وترك كل شر من خلال العمل بكل أخلاق القرآن، ليسعد تمام السعادة في دنياه وأخرى، وإلا تعيس فيهما على قدر ما يترك من أخلاقه.